ها اي مدام انه يصلح الشرط حتى في العبد، لكن المكاتب سيكون حر اذا انتهت كتابته، سيكون حر ما عاد لحد عليه سلطه. لكن هذا الان عبد واعتقه بشرط، ما ميب كتابه ميب دراهم، مثل الخلع والطلاق، الخلع انفكاك بدراهم والطلاق بدون دراهم. كذلك اليوم ان شاء الله ننتهي من كتاب الحج في سنن ابي داود، الكتاب العظيم هذا الذي جمع كثير من الاحكام. وصلنا في كتاب الحج في سنن ابي داود الى الباب 81، المقام في العمره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب المقام في العمرة. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثة. عمرة القضاء اللي بعد الحديبية بسنة أقام ثلاثة أيام، شرطوا عليهم شرطوا عليه الإقامة ثلاثة أيام. وأيضا المهاجرين إنما أبيح لهم الإقامة في مكة، اللي هاجروا مكة ثلاثة أيام فقط بعد النسك. فبعض العلماء قال إن هذا خاص بالمهاجرين وأمثالهم، إنهم ما يقيمون في مكة بعد العمرة إلا ثلاثة أيام، وهذا قطعا في المهاجرين لا كلام فيه. لكن بعض العلماء قال إن هذه في عامة المسلمين اللي ليسوا من أهل مكة، لو اقتصر بعد العمرة على ثلاثة أيام يكفي. وهذا مذهب الكوفة. يقول إبراهيم النخعي وغيره قال: كانوا يستحبون الاختلاف إلى مكة ذهابا ومجيا أحب إليه من الجوار بمكة، يعتبرون هذا أكثر أجر وأكثر تعظيم الحرمة وأبعد عن خطايا الحرم. فقال كانوا أصحاب عبد الله بن مسعود يفضلون الاختلاف إلى مكة على الإقامة فيها والمجاورة فيها. ومما يشتهر بذلك من أصحاب ابن مسعود الأسود بن قيس، فإنه اختلف من الكوفة إلى مكة 70 مرة ما بين حج وعمره، لا يخرجه من الكوفة إلا زيارة البيت، ليس له غرض ثاني. والمشوار من الكوفة إلى مكة يعني أقل شيء شهر ذهاب وشهر عودة، ويمكث 3 أيام في مكة فقط، ما كان يزيدون على 3 أيام. وكذلك ذكر الشعب 70 مرة هو يذهب ويعود يذهب ويعود، كل هذا تعظيم للحرمة وابتغاء فضل الله ورضوانه. هذا مذهبهم، يحبون الاختلاف ولا يحبون كثرة الإقامة. وقال سعيد المسيب، وفي هذا كله في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، قال سعيد المسيب: إنك أن تقيم قريب من مكة خير لك من أن تقيم في مكة. يقول سعيد: تكون قريب منها خير. فقلت: لما يا أبا محمد؟ قال: لأن من أقام فيها استمر الخطأ، يعني هانت عليه، والخطأ فيها أعظم من الخطأ في غيرها، والذي قريب منها ويأتيها تبقى الحرمة عندها أعظم، بينما اللي يسكنها أحيانا تهون عنده. وهذا أثر طويل موجود في مصنف عبد الرزاق، قال: المقام فيها أخطر والذنب فيها أعظم، وأن تكون قريبا منها وتختلف إليها أحب إلي من أن تسكن فيها حتى لا تهون عندك، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لو أراد الإلحاد وهو بعدن أبين فضلا أن يكون في الحرم لأذاق الله العذاب الأليم وهو في مكانه. وأما بعض العلماء لا، يقولون الإقامة في مكة خير مع التحفظ الشديد. ومنهم محمد بن علي الباقر بن الحسين قال لرجل: قال لو أتقيم في هذه الأرض بمكة ولو ما تجد إلا الخبط ورق الشجر فهذا خير لك، هذه حرمة الله. ومنهم من يجمع بين الحسنين كما نقل عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يسكن قريب من عرفة فيجعل مصلاه في الحرم ويجعل إقامته في الحل، فيجمع بين الحسنين يصلي في الحرم. وهذا يدل على أنهم يفهمون أن المضاعفة في الحرم كله، الآثار هي اللي تورث كل يقين. وكذلك ابن عمر كان يقيم دائما في الحديبية وهذا قريب من الحرم، فيدخل يصلي ويرجع، وإذا أراد أن يؤدب ولده يؤدبه في الحل، تأديب الولد اللي هو أحيانا سنة وأحيانا مباح، يخاف الزود والنقص، كل هذا تعظيم الحرمة. ولهذا بعضهم قال إن هذه عامة، إذا اعتمرت 3 أيام يكفي، إلا إذا كنت من أهل مكة المقيمين بها فتتحفظ أشد التحفظ، وإذا خفت أن تهون عندك الحرمة اسكن في حل قريب منها، فإنك ما دمت ترى أعلام الحرم تبقى حرمة عندك أكثر مما لو كنت داخل. ثم مع الأيام والليالي يقولون كثرة الإمساس تفقد الإحساس. كان في برد زياد، خفهم كيفك. نعم. باب الإفاضة في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى راجعة. هذا الإفاضة هذا محفوظ عنها عليه الصلاة والسلام، أنها أفاض يوم العيد وصلى الظهر بمكة بمنى، ومختلف فيها في روايتين، منهم من قال صلى بمكة، ومنهم من قال صلى بمنى، ومنهم من قال صلى بمكة وعاد بمنى نافلة له لكي يأمهم، جمع بينها لأن الروايات كلها صحيحة. لكن الآن إذا ما يتيسر لك يوم العيد ما يلزمك، لا تشق على نفسك، معني إن شاء الله مع التوسعات الجديدة الآن في الحرم وفي الساحات إن شاء الله نأمل بأن خلال سنتين ثلاث سنوات يمكنك إن شاء الله أن تطبق السنن كلها، تفيض يوم العيد وتطبق كل السنن، لأن الأمر إن شاء الله كل ما لا يتوسع مثل ما حصل في الجمرات وفي غيرها حصل ساعة الحمد لله. يعني قبل سنتين ثلاث سنوات يتكلمون عن رمي في الليل، وبعض أعوذ بالله المفتونين يتكلمون الرمي قبل الزوال، الآن ما يتكلم فيه إلا المفتون، لأنك أي ساعة الآن من الزوال إلى الغروب ما عاد فيه أي خطر ولا أي مشاكل، فلماذا تحمل الناس على الغرر في الليل ولا قبل الزوال ولا؟ نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد، قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق، حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه يحدثاني جميعا ذاك عنها، قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تحرموا قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. شوف عندكم في الحاشية، قال بيهقي عن محمد بن إسحاق، قال بيهقي ولا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك، عندكم في وسط الحاشية، لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك إن إذا أمسيت يوم العيد وأنا ما طفت طواف الحج أرجع وألبس إحرامي، هذا النكارة اللي فيه. وأما باقي الأمر باقي أول الحديث يدل أنه محفوظ، لأن فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قدم أم سلمة من مزدلفة لأن كان ليلتها عنده وهو بعيد عهد بالنساء من أيام الحليفة، له الآن 15 يوم عن النساء، فقدم أم سلمة لأنها ليلتها، قدمها قبل الناس في ضعفة أهله، وأمرها أن ترمي وأن تحل وأن تستعد له أمامه يوم العيد، ولذلك دخل عليها أخوها عبد الله هذا وهب بن زمعة هذا من جماعتهم. فقوله رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا هذا محفوظ، أما إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرما هذا غير محفوظ، ولذلك قال لا أعلم أحد الفقهاء يقول بهذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. كذلك هذا غير محفوظ، المحفوظ أنه طاف يوم العيد قبل الظهر في الضحى، ويذكر هنا جمع بينهما بحمل الحديث على اليوم الأول وحديث الباب على باقي الأيام، يعني أخر إذا كان ليس فعله هو، بمعنى أن إذا كان يوم العيد لك أن تطوف في النهار، وإذا كان باقي الأيام تطوف حتى في الليل، الله أعلم. نعم. حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. هذا محفوظ، الرمل إنما يكون في أول طواف، أول طواف تقدم به الحرمة سواء عمرة ولا حج، أما طواف الإفاضة طواف الوداع ما في رمل، وكذلك أي أطوفة بعد طواف العمرة الأول ما في رمل. نعم. باب الوداع. حدثنا النصر بن علي، حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. نعم، هذا أدب، من أول كان الناس من منى إذا رموا آخر يوم أهل الجنوب راحوا جنوب وأهل الشمال راحوا شمال وأهل الشرق راحوا، وهذا ما في أدب، فقيل لهم لا، إذا انتهيتوا آخر عهدكم بالبيت الوداع، إلا أن رخص عن المرأة الحائض. نعم. باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. نعم، الصواب كما ذكر عندكم الحاشية إن طواف الوداع إنه واجب عليه دم من تركه، وهو قول أكثر العلماء، وقال إن مالك يقول إنه سنة، والصواب إنه واجب، ولذلك قيل في الحائض رخص للمرأة الحائض، لو كان سنة ما يقال رخص، السنة رخصة للناس كلهم. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال يكون آخر عهدها بالبيت، قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال عمر أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. هذا أعوذ بالله فيه، هذا ما يصلح، الفعل هذا ما يصلح، أنك تسأل عالم ثم تأتي العالم الثاني تسأله، هذا الآن بين العلماء يعتبر سوء أدب، حتى تشوف إيش عنده وبعدين تقول والله أنا سألت الشيخ وقال صحيح، هذا سوء أدب. فكيف إذا كان هذا أصلا قد أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يسأل عمر، فغضب عمر قال أربت عن يديك، يعني إن شاء الله فقدت يديك، تسألني عن شيء قد سألت عن الرسول حتى أخالف أنا وأهلك، ليش تسألني وقد سألت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت، إذا كان الطواف الإفاضة فقد رخص له، ولذلك عمر نفسه وابن عمر كان يفتون بهذا، ثم لما أخبرتهم عائشة عرفوا أنها رخصة. نعم. باب طواف الوداع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل، قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. هذا دليل على طواف الوداع وأنه واجب ورخص المرأة الحائض. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر عن الحنفي حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصبة، قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث، قال ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة. نعم. خرجت معه في النفر الآخر، نزل المحصب وسيأتي باب التحصيب، ثم جاءته بسحر فأذن بأصحابه بالرحيل ومر بالبيت قبل صلاة الصبح وطاف به ثم انصرف، وهذا يدل على أن طواف الوداع يكون آخر شيء ولا يكون بعده إلا الذهاب إلى بلدك، إلا حاجات الطريق اللي تكون وأنت مار في الطريق، أما غير كذا لا تمكث في مكة وإلا تعيد طوافك، لو ذهبت تتسوق ولا جلست ولا نمت أشياء لا تخص المسافر تعيد الطواف، لابد يكون آخر عهدك من مكة البيت، ولذلك قالوا السعي إن شاء الله أنه ما يقطع طواف الوداع اللي باقي عليه السعي، لأن آخر عهد بالبيت. نعم. حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكان من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. هذا في الدعاء عند الخروج وفي باب كامل في المصنف إن شاء الله نقرأ. هل يستقبل البيت هو طالع ويدعو ولا يذهب ولا يعود لا يدعو؟ فيه أقوال كذا وكذا، والله أعلم عن هذا الحديث، لأن عبد الرحمن بن طارق كما عندكم مجهول واضطرب في إسناده أيضا، فإن شاء الله إن شاء الله يأتي فرصة نقرأ هذه السنة اللي هي رفع اليدين عند الدخول الحرم واستقبال البيت عند الخروج والدعاء، ومنهم من قال يرجع القهقرة ومنهم من قال يمشي ولا يلتفت لأنهم كانوا يشتاقون البيت، الآن الحمد لله تيسرت الأمور الواحد يستطيع الرجوع البيت بسرعة، لكن قديما يذهب ويحتاج إلى 6 أشهر على ظهر الناقة حتى يعود البيت، فيصيبهم شوق عظيم، لذلك بعضهم يقول تمضي ولا تلتفت، وبعضهم يقول ترجع القهقرة، وبعضهم يقول تستقبل وتدعو، الله المستعان. نعم. باب التحصيب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. هذا المسألة تشبه مسألة القروء الأقراء في الحيض كما قال أحمد بن حنبل، الأكابر من أصحاب محمد لهم مذهب، وصغار الصحابة لهم مذهب. فأما الأكابر من أصحاب محمد كأبي بكر وعمر وعثمان فإنهم يقولون التحسيب سنة مقصودة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر في خلافته، وفعل عمر في خلافته 10 سنين، وفعل عثمان في خلافته. وش معنى التحسيب؟ التحسيب إذا رميت الجمرة من اليوم الأخير ما تستعجل في الذهاب إلى أهلك، وإنما تذهب إلى المحصب، والمحصب هو الشعب اللي طرفه في منى وطرف الثاني في الحجون. هذا الأبطح الشعب الكبير هذا الآن اللي على طرفه من المعابدة وريع ذاخر، وعلى طرفه من الملاوي وطرف الشيشة. الشعب يأتي طرفه في منى من عند سواق أبو داود الآن، يعني لو يجي السيل من الجمرات يدخل مع فهم الشعب هذا من عند سواق أبو داود، ويتجه كذا إلين يتجه من عند أمانة العاصمة ومن عند ريع ذاخر. هذا الأبطح كان أهل مكة كلهم يسمرون فيه ويجلسون فيه البطحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم مشى من هذا الشعب نفسه، ولما جاء في وسط الأبطح مكث وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذهبت عائشة للتنعيم فيه. فلما كان قبيل الفجر ذهب الحرم موادع ثم مشى المدينة مباشر، وفعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم، فدل على أن سنة مقصودة. لماذا اختار هذا المكان الأبطح حتى ندري أنه مقصودة؟ لأن هذا المكان هو اللي اتفقت قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وحصاره في الشعب، فقال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، فبعد أن عز الله الإسلام وأهله ننزل في هذا المكان نغيظهم ونحمد الله على النعمة. قبل سنوات كنا محاصرين في هذا الشعب، واليوم معنا 100,000 عز الله الإسلام وأهله. فإذا نحن الآن نحصب كل سنة، نحصب ما استطعنا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الشيطان يستخف الناس كأنهم بيموتون إذا جلس بعد الحج دقيقة واحدة، وخاصة إذا شاف خوياه يمشون، وبعدين بعض الخوي الله يهديه لا وصل قال أنا عند أهلي الحمد لله، تقول إنه دخل الجنة، وأصحاب اللي في منى يتحرقوا والله ومع أنهم لو جوا هنا وش بيخسروا. فتجد يستثقلون، يعني يمكن يجلس أيام الحج 5 أيام، لكن 5 ساعات بعد الحج تعدل عنده سنة، ما عاد يصبر، ما غير يتفرك يبي ينطلق. فهذا أعظم الأجر، إنك تجلس في المحصب، وخير لك حتى أخاف للزحمة. أما عائشة وابن عباس وصغار الصحابة قالوا هذا منزل اتفاقي، يعني إنما نزله لأنه أقرب إلى طريق المدينة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى حا، وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله، ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان يعني في الأبطح. هذا أيضا رواية أبو رافع، وهو أيضا من صغار الصحابة، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرني أن أنزله لكن ضربت قبته فنزله. هذه الروايات، لكن الروايات الأخرى وخاصة الكبار، سبحان الله، دائما إذا جاءك الاختلاف وش اللي يرجح أحد الكفتين؟ فعل أبو بكر في خلافته، فعل عمر في خلافته، فعل عثمان في خلافته، هذا خلاص يقطع عنك الشك كله. يكون كل هذه الروايات فهمها أكابر الصحابة غير ما فهمها الصغار، صغار الصحابة كلهم على خير. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي، والخيف الوادي، الخيف الوادي، سبحان الله العظيم. مكثوا 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وبعض الذين تعصبوا له حتى من المشركين من بني المطلب وبني هاشم، 3 سنين حتى أكلوا الجلود، أكلوا الجلود والورق وهم في مكة، نعوذ بالله من البغي من الكفار، هكذا الإسلام لابد. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم. حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا، فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. نعم. حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذه النومة اللي قبل طواف الوداع، يهجع هجعة بالبطح، ينام ثم يدخل مكة ويطوف الوداع ثم يمشي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. شوف عندكم السطر الرابع قبل الأخير، أخرج مسلم وغيره عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. خلاص هذا المحكم، مدام فعلوا الخلفاء في خلافتهم انتهينا، هذا فهمهم. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. نعم، هذا أيضا يسن لك أنك ما تصلي الظهر في منى، ترمي عند الزوال وتمشي، تصلي الظهر في الأبطح الآن في جامع الملك عبد العزيز الكبير، هذا في الأبطح إن شاء الله، ومكيف ومفتوح، إذا ما عندك مكان الجامع هذا يكفي. الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتهجع هجعة خفيفة، وإذا منه خف الناس تروح توادع وتمشي، هذه السنة. نعم. باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. قدم شيئا قبل شيء في حجه، خاصة في أيام يوم العيد، هذه أعمال يوم العيد. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمن يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. شوف هذه كل أعمال يوم العيد، حلقت قبل أن أذبح. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال اصنع ولا حرج. شوف يومئذ، وفي رواية مسلم قال فما سئل عن شيء من أعمال يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولكن كما تقدم معنا أن مالك وش يقول لا حرج عليك في الإثم فقط، ولا الترتيب واجب عليك الفدية الله يعينك، لكن لا حرج عليك أنك ما تأثم، وبعض العلماء قال لا حرج لا فدية ولا إثم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. كان يقول لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم، اقترض يعني قطع، القرض هو القطع، ومنه القوارض والمقاريض والمقراض، فالذي حرج وهلك هو الذي أخذ يقطع في عرض المسلم. لكن هذه الرواية منكرة، في كلمة سعيت قبل أن أطوف منكرة، وكثير من أهل الحديث يقولون هذه منكرة، إنما المحفوظ أعمال يوم العيد. وكان شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له يصحح هذه اللفظة على طريقة المتأخرين، ويفتي بأن من سعى قبل أن يطوف يقول لا حرج، يقول أنا إذا قال لي أحد قبل أقولك لا طوف ثم سع، لكن لو جاء واحد وقال أنا سعيت قبل أن أطوف أقول له افعل ولا حرج، بناء على هذه اللفظة اللي عند أبي داود. لكن هذه اللفظة أهل الصنعة يقولون هذه منكرة، إنما المحفوظ أعمال يوم العيد. وأهل العلم يقولون لا سعي إلا بعد الطواف، لا يسعى إلا بعد الطواف. نعم. باب في مكة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة حدثني كثير بن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبي فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. هذه مشكلة، قال بعض أهلي عن جدي، وبعدين تجد فيه رجال مجهولون. المحفوظ عليه الصلاة والسلام أن يكون له سترة، ولا يقترب من الكعبة وتكون سترة له، أما يصلي بدون سترة والناس بين يديه هذا غير محفوظ. ولذلك ابن جريج يقول إن كثير هذا مرة قال أنه كذا، ومرة قال لا مو من أبي إن من بعض أهلي عن جدي، من بعض أهله غير معروفين. نعم. باب تحريم مكة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عباس أو قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وزاد فيه ابن المصفى عن الوليد: فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتب لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها الرسول المؤمنين، وحلت ساعة من النهار، ومكة حرام ليوم القيامة، ومن حرمتها إنه ما يعضد الشجر ولا يحش الكلى ولا ينفر الصيد ولا تحل اللقطة إلا لمنشد، أبدا ينشدها إلى الأبد، ولا يتركها ولا يعطيها الأمانات. الآن أيضا لخفة الأمانة عند الناس يأخذها، وفيه مكاتب الحكومة اسمها الأمانات والودائع يحطها عند الأمانات، وبذلك يبرأ وأفضل من تركها. أما أن بيتملكها ما فيها تملك، لا تحل إلا لمنشد. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، من ضمن الحشيش، نبات طيب الرائحة مثل السافو، أهل مكة في حاجة إليه شديدة، القبور والبيوت والقين الحدادين وغيره. فقال: إلا الإذخر. ثم قام اليماني هذا اسمه أبو شاه قال: اكتبوا لي. قال: اكتبوا لي أبي شاه. هذا لا يحتج به على كتابة الحديث، لأنه أكثر اللي قالوا من رخص في كتابة الحديث يحتجون بحديث أبي شاه. حديث أبي شاه شيء فردي، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أحيانا بعض الأشياء، أو علي كان يكتبها ويضعها في سيفه، يعني أوراق فردية ليست كتابة منظمة للعلم. حتى كتابة عبد الله بن عمر كانت اسمها الصحيفة الصادقة، حاطة لنفسه، لا ينسخ أحد منها شيء ولا يوزعها ولا شيء، حاطة لنفسه راجع فيها حفظه. كان في أول أمر ما في كتب إلا الأشياء الفردية، هذه صفحة ولا واحد تكتب له أربعة أسطر تعطيه إياه. أو بعد ذلك عمر أراد أن يكتب السنة ثم تركها، ثم عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة كتب السنة، ثم عاد انفتح الباب. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في هذه القصة قال: ولا يختلى خلاها. الخلاء الحشيش، الكلى. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لنا بمنى بيتا ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هي مناخ من سبق إليه. إنما هو مناخ من سبق إليه. كذلك هذا فيه والله فيها أيضا أبواب حسنة في المصنف، في الحرم والخلاف في مكة، لكن إلى خلافة عمر كان اللي عنده دار كبيرة في مكة، المراد بمكة الحرم وما حوله، الجبال هذه اللي حول الحرم، كانوا ممنوعين من إغلاق الأحواش والفناء، وكان يسمى مفتوح، بيتك الداخلي مغلق لكن الأحواش هذه مفتوح، وكان عمر ينهاهم، وكان ينزلون فيها الناس إلى نهاية الموسم، لأن مكة ضيقة، كل واحد الآن مثل يتملكون ما عاد أحد يجد مكان، فهي مناخ من سبق بهذا المعنى. اختلف العلماء اختلافا طويل في مسألة الكراء، كراء دور مكة اللي فيها يعني مشقة على الناس، اللي حول الحرم فيها ضيق، فيه اختلاف طويل، إن شاء الله أنه يوم نقرأ فيه، فيها مذاهب العلماء. وكان الشافعي مكي يناضل على جواز التأجير ويحتج بعمر، قال أحمد: عمر إنما فعل دار السجن لعامة المسلمين ليست له، ويحتج بهل ترك لنا عقيل من رباعنا ودور، ويحتج بأشياء. ولكن كثير من السلف وفعل الناس إلى وخلافة عمر إن الأحواش والأماكن المفتوحة تكون للناس كلهم، ولذلك حتى الآن في ميناء جزاهم الله خير ينبنوا الست عمارات هذه حق التقاعد اللي في سفح الجبال، جعلوا الدور الأرضي يقولون مفتوح أو غير داخل في التأجير، اللي هي أرض ميناء، وكأنهم يعني حل أن السماء يستغلونه والأرض تبقى، وخاصة في سفوح الجبال أيضا ليست في الوادي. فأنت لو نظرت لو الناس كلهم تملكوا منى ومكة وهي لعامة المسلمين ما بقي أحد، حتى ما عاد يمكن المشاعر. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمار بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، ولذلك في كتاب الورع الإمام أحمد إن في واحد من العراق من صالح المؤمنين كان ظاهر يأخذ طعامه معه ويقول إني أخشى أن أضيق الطعام على المكة وكذا، فقال أحمد هذا معنى في الورع ما حد سبق إليه إنه يقول أخشى أن يضيق على المكة أو أخشى أن يزاحمهم في أرزاقهم أو كذا، كأنه كان في أزمة في مكة فأخذ يحمل طعامه معه. وهنا شوف يقولك الطعام في مكة احتكاره إلحاد في الحرم، شوف إن الحرم أمر شديد، التجارة فيه شديدة والسكنة فيه شديدة، يعني أمر شديد لابد إما أن تسكن بحقه أو تبتعد. نعم. باب في نبيذ السقاية. حدثنا عمرو بن عمرو معنى النبيذ يحطون تمر، أليس زمزم فيه ثقل شوي؟ نفس زمزم فيه ثقل، يحطون تمر معه يعني يستطرفون بالناس، هذولا بني عبد مناف. نعم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق، أبخل بهم أم حاجة؟ الناس ما عاد يسلم منهم، يقول هذا لابن عباس وش أنتم يا بني عبد مناف تسقون النبيذ بس زمزم تحطون مع التميرات، وبني عمكم بني أمية يسقون الناس اللبن والعسل والسويق والأشربة الفاخرة، بخل هذه ولا حاجة؟ نعم. قال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة فشرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلوا، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهذا هذا هذا الظن بهم رضي الله عنهم، ما يغيرون شيء، يقول هو زبيب أو تمر يوضع مع زمزم، إنما هو فقط لتطيب الطعم. نعم. باب الإقامة بمكة. حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال أخبرني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاث. بعد الصدر ثلاث، المهاجر بالذات من مكة سمح له أن يقيم ثلاثة أيام فقط بعد صدور الناس من المناسك، وهذا أيضا ينفعنا في مسألة الإقامة في السفر، أن إقامة ثلاثة أيام تعتبر سفر، ولذلك رخص للمسافرين للمهاجرين، فإذا زادت تعتبر إقامة. ولذلك نحن نقول كما قال سعيد المسيب من أقام أربعا صلى أربعا، من أقام أربعا صلى أربعا، أما اليومين والثلاثة هذه تعتبر سفر. هذا بالنسبة للمهاجرين، لكن هل هو في كل مهاجر ترك بلده أنه خلاص ما عاد يعود إليه ولو صار بلد إسلام، ولا هو خاص بالمهاجرين الأولين؟ هذه مسألة يعني تحتاج أيضا إلى نظر فيها. وإن كان الإنسان إذا ترك شيء لله ما عاد يعود فيه حتى لو كان بلد إسلام، ولذلك ما سكن مكة إلا ابن عباس لأنه ليس من المهاجرين وبعض الصحاب. نكتفي بهذا، وبكرة إن شاء الله أيضا مع الترمذي جيبوا أبو داود، بقي فيه الصفيحات قبل كتاب النكاح، إن تيسر وقت مع الترمذي قرأنا حتى نقف على موقف منه. فغدا إن شاء الله اثنين تأتون بأبي داود مع الترمذي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.